عن حديث أبي هريرة في التحكيم، فما درجة هذا الحديث؟ صحيح، نعم صحيح كله. استدلوا بهذا الحديث على كفر ترك الصلاة، وجهه؟ نعم صحيح. وما رأيك بهذا الاستدلال؟ صحيح. طيب الغرة هذه كيف شكلها يوم القيامة؟ ايوه أحسنت عبد الله. من لها معاني يذكرها؟ من حرف من؟ الجدال. ايوه وهي في الحديث ها بالسبب. طيب ما حكم إطالة الغرة؟ لا هو من حيث الواقع، من حيث الحكم، حكم إطالة الغرة. طيب أحسنت. من أدلتهم من تبلغ الحلية من المهم حيث يبلغ الوضوء؟ والجواب عن محمود. والذراع. أيوة. بينما أبو هريرة طيب أحسنت. لماذا ذكر أبو هريرة الغرة يا عمر دون التحجير؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته لشرفها. صحيح. الوضوء من خصائص لك حسن. والغرة والتحجيل هل هي من خصائص اليهود أو النصارى أو المسلمين؟ والدليل أنه أنهم يعرفون بها. طيب بدر، احنا ذكرنا أن التسريح معنى، ما هو التسريح الترجيل؟ والتنعل. طيب وفي شأنه وبدون وفي، المعنى ايش يكون عليه؟ أنت كنت كله عن بدون واو، إذا كان بالواو تعميم، تعميم بعد، أنا ما نسيت شيء من التخصيص بعد التعميم. أيوة أحسنت. وإذا كان بدون واو صحيح، بس يعني وش كيف معنى أنه يكون عام؟ لا، هذا هو التعميم بعد التخفيف. الكلام الأول صحيح، بس إذا كان بدون واو ما يعني. أحسن. في كل حال يعني أنه في السفر والحاضر والبرد والشيء، لكنه فقط في المذكورة في الحديث. صحيح. ما هي القاعدة المستنبطة من الحديث؟ أنت القاعدة المستنبطة من الحديث، حديث التيمم، يعجب التيمم في شأنه كله. طيب طيب يا أنس، الترتيب يتعلق بإيش في الطهارة؟ أحسنت. نعم أحسنت. ويستثنى من هذا بالنسبة للوجه والرأس إذا كان فهو ممتاز. أحسنت. اقرأ يا أخذنا حنا حديث أبي هريرة. والمغيرة أخذنا. طيب خلاص خلينا نشوف هذا قوله صلى الله عليه وسلم بدأوا بما يمينكم يدل على الوجوب. حضرت قوله ابدأوا بما يمينكم يدل على الوجوب الصارف. اسمح حضرت كاني ما شفتك. طيب فأنت معذور اللي بجوارك. ها ما هو الصارف عن الوجوب في قوله ابدأوا بما يمينكم؟ الأمر بالبداية باليمين. طيب اللي بجوارك. أحسنت. طيب لو قيل لك كيف تحكون الجماع وهو مروي عن الإمام أحمد، أي الوجوب؟ ها؟ إنه لا يصح. وإذا قيل لك خالفت الشيعة فإنه لا يعتد بخلافين. طيب ما هي الناصية يا درس؟ والأحسن صحيح. ويكون تسمية الشعر اللي على الناصية ناصية لأنه نبت على الناصية. طيب ما هي أدلة الذين يرون الاكتفاء بالمسح على الناصية؟ هذا الحديث نعم نعم نعم نعم أن المسح على واجب والتكر. أيوة أيوة أحسن. طيب دليلهم الآخر؟ لا دليل آخر مستقل. أيوة أحسن. القول الثاني المسح على النافية. أنا أحسب هذا جواب. طيب ما كنت موجود. طيب القول الثاني وراك يا حسن. كيف الاسم أن يسمع على الإمام؟ أي القولين أرجح؟ أنه يجوز. طيب ما حكم المسح على العمامة؟ لكن قلنا أنه يستفاد منه ولا لا؟ إلى هنا ولا لا؟ إيش تقول يا صالح أنت وما كملنا إيش؟ إيه تفضل اقرأ حديث جابر. حديث جابر لا أخرنا العمامة إلى بابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف حديث جابر الذي في مسلم، اختار رواية النسائي التي فيها ابدأوا لما فيها من مزيد فائدة، وهي أن فيه صيغة الأمر التي تدل على الوجوب. لكن الحديث مروي في مسلم بلفظ أبدأوا أو نبدأوا، أبدأوا أو نبدأوا بالخبر يعني. ورواية النسائي الأقرب أنها ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواة ثقات الذين رووا هذا الحديث في مسلم وفي غيره رووه بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر، وينتج من هذا أن هذه اللفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل البحث. المؤلف رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث ليبين حكم الترتيب في الوضوء، والترتيب في الوضوء محل خلاف قوي بين العلماء، وقد اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. القول الأول وجوب الترتيب، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول والأقوى عند عدد من المحققين، يعني أنه الأقوى، أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. قال شيخ الإسلام: والله تعالى لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا يعلم لهذا القطع فائدة إلا وجوب الترتيب. الثاني، الدليل الثاني حديث الباب وعرفت ما فيه. الثالث أنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه نكس الوضوء. الرابع أن الأحاديث التي روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فيها حرف ثم الذي يدل على الترتيب. الخامس أن الحاج لو بدأ بالمروة ذاهبا إلى الصفا لبطل الشوط الأول فيقاس عليه الوضوء. القول الثاني أن الترتيب سنة، فإن خالف الترتيب صح الوضوء، واستدل أصحاب هذا القول بأن الله تعالى عطف في الآية بالواو وهي لا تقتضي الترتيب عند جماهير النحاة، بل قد يعتبر القول بأنها للترتيب قولا شاذا. فالآية أمرت بالغسل فحيثما وقع الغسل أجزأ مرتبا أو منكسا. الثاني أن حرف ثم في الأحاديث من مقول الرواة، من مقول الصحابي وليس من مقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هو مجرد نقل فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال لا تدل على الوجوب. ثالثا لا يوجد دليل على الوجوب سالم من المعارض الصحيح. أخيرا قالوا معنى دليل موجب، وهو حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه وذراعيه ثم تمضمض واستنشق، وهو حديث صحيح إن شاء الله. ففي هذا الحديث تقديم وتأخير في أعضاء الوضوء، وأجاب القائلون بالوجوب عن هذا الحديث بأن هذا تقديم جائز، فهو تقديم بين مسنون وواجب باعتبار أن المضمضة والاستنشاق سنة. القول الثالث أن المضمضة أن الترتيب واجب، إلا أنه يسقط بالعذر كالنسيان والجهل، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام. واستدل هؤلاء بالحديث السابق الذي فيه تقديم التأخير المضمضة والاستنشاق، وحملوا الحديث على حال العذر من النسيان والجهل. رحمك الله. والراجح إن شاء الله القول الأخير، يليه القول الأول، توجد تنبيهات في هذه المسألة. التنبيه الأول أن اعتبار القول الأخير رواية عن الإمام أحمد هذا فهمه شيخ الإسلام، بعبارة أخرى روي عن الإمام أحمد أن الترتيب لا يجب، ونقله أصحابه عنه هكذا أن الترتيب لا يجب، لكن شيخ الإسلام قال هذه الرواية تحمل على حديث التقديم تأخير المضمضة والاستنشاق وتكون للعذر. بعبارة أخرى لا يوجد رواية صريحة عن الإمام أحمد أنه واجب يسقط بالعذر، لكن الشيخ فهمه من فتاوي الإمام أحمد. التنبيه الثاني، مقتضى هذا الكلام أن تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه واجب وليس بسنة. وهذه المسألة تقدمت معنا، والآن نقول أنه أصح أقوال أهل العلم أن تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه واجب، وأن كلام شيخ الإسلام أن حديث التقديم محمول على العذر صحيح لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه. بهذا يعني آمل أن المسألة اتضحت الآن، قضية الترتيب، وأن يعني أرجح الأقوال هو الثالث، ولا يخفى على من نظر في هذه الأقوال أن القول الثالث قريب من القول الأول، فهو يرى الوجوب لكنه يسقط بالعذر. ويدل على هذا التأكيد كما تقدم الآية ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تعطي نوع من الدلالة على الوجوب، لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى عدم المواظبة، وكان تركه للمواظبة لبيان الجواز. فإذا لم يترك المواظبة في بعض المواضع فهذا فيه دلالة على أن هذا الفعل واجب. ولكن هذه المسألة الأصولية أيضا تحتاج إلى مزيد عناية، بمعنى أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على أفعال مسنونة لا يتركها أبدا، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تجديد الوضوء وفي فتح مكة تركه وقال لعمر تركته عمدا، يعني ليعلم أنه ليس بواجب. فلماذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك المواظبة لبيان الجواز وأحيانا لا يترك المواظبة؟ يعني تحتاج تحرير، هذه مسألة أصولية تحتاج تحرير. وبناء على هذه المسألة الأصولية نجد خلاف بين أهل العلم في ترك المستحبات. فمثلا ترك قراءة السور المستحبة في العيد وفي صباح يوم الجمعة، من الفقهاء من يقول ينبغي أن يترك بين الفترة والأخرى ليعلم أنه ليس واجب، ومن العلماء من يثرب على هذا القول ويقول كيف نترك السنن بدعوى بيان عدم الوجوب، لأن الشرع استقر الآن فنحن لسنا بحاجة لبيان عدم الوجوب. المهم أن هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، ولو أنها بحثت وهي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأفعال لبيان الوجوب أحيانا وأحيانا أنه لا يترك. الحاصل الذي يعنينا الآن أن في عدم تركه لها شيء من الدلالة على الوجوب، في عدم تركه للأفعال شيء من الدلالة على عدم الوجوب. ننتقل للحديث التالي. وعن مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مشرقين، أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف. أحسنت. هذا الحديث في إسناده القاسم بن محمد بن عقيل، ضعفه الأئمة ونقل عدد من الحفاظ عنه أنه يروي المنكرات، منهم ممن وصمه بهذا القدح أبو زرعة. وبتتبع صنيع الأئمة نجد أن رواية الراوي للمنكرات من أكبر أسباب القدح في الراوي، فتجد الأئمة يتشددون في راوي المنكرات أكثر من المجهول، وأكثر ممن يرسل، وأكثر ممن يهم، وأكثر ممن في حفظه ضعف. راوي المنكرات يكادون يوصلونه أي يوصلون حديثه للوضع، فهو دائما يدور عندهم بين أن يكون حديثا ضعيفا جدا أو يكون موضوع. هذا إذا كثرت المنكرات، والإنسان إذا تتبع كلام الأئمة في الرواة الذين يكثر فيهم المنكرات تجد أن عندهم نفس قوي وشديد في هذا الباب. وهذه المسألة من المسائل السلف اللي فيها المتقدمون والمتأخرون. المتأخرون يشددون في مسائل يسهل فيها المتأخرون، والعكس صحيح، فالتدليس من المسائل التي يشدد فيها المتأخرون ويسهل فيها المتقدمون، بينما التفرد بالعكس، لا يشدد فيه المتأخرون بينما يشدد فيه المتقدمون. النكارة من الأمور التي يشدد فيها جدا المتقدمون. لذلك ينبغي طالب العلم أن يتنبه أن حديث من كثرت منكراته لا يقبل التقوية بمثله، لا يقبل التقوية بمثله، بخلاف لو روى واحد في حفظه ضعف فإنه ممكن يتقوى بغيره. هذا الحديث من هذا الـ ولذلك اعتبره بعض الحفاظ موضوع، لكن الأقرب أن مثل هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. وأبو حاتم يقول عن القاسم بن عقيل أنه متروك، تذهب تبحث لماذا مثل أبو حاتم يقول، معنى معروف للتشدد، لكن مع ذلك لماذا وصفه بأنه متروك مع أنه لا يتعمد الوضع؟ فتجد الجواب أنه يكثر من المنكرات، في حديثه كثير من المنكرات، ما يدل أنه رجل غير ضابط أبدا. مسائل الحديث، الحديث يدل على مسألة واحدة وهي أنه ينبغي إدارة الماء على المرفق والكعب، أي التأكد من وصول الماء وتغطيته لمحل الفرض بتجاوزه المرفق والكعب. وصنع المؤلف غريب جدا لأنه استدل بهذا الحديث وترك حديث أبي هريرة أنه غسل حتى شرع في العضد. وتزداد غرابة الإنسان إذا وجد أن الحافظ نفسه في تلخيص الحبير لما ذكر هذا الحديث قال ويغني عنه حديث أبي هريرة. إذا كان يغني عن التلخيص لماذا لم يغني عنه في البلوغ؟ لكن لعل المؤلف رحمه الله كان له هدف من إيراد هذا الحديث وترك الحديث الصحيح، وإن كان الهدف غير واضح بالنسبة لي، لكن حسن الظن به يدل على أن إن شاء الله هدف حديث أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمور لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود ومن ماجه وابن الترمذي عن سعيد بن قيس وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء. حديث البسملة على الوضوء حديث مشهور، وهذا الحديث له طرق كثيرة جدا جدا متعددة لها مخارج مختلفة، لكن هذه الطرق الكثيرة تنقسم إلى قسمين. قسم في أسانيده متروك أو ضعيف جدا لا يؤبى له ولا يعتبر شيء في التقوية، وقسم فيه رواه ضعيف الحفظ جدا أو منكر الرواية أو خالف من هو أوثق منه. والعلماء بالنظر إلى كثرة الطرق والشواهد واختلاف المخارج اختلفوا إلى قسمين. القسم الأول من رأى تقوية هذه الأحاديث، وفي من قوى هذه الأحاديث عدد من المتقدمين أيضا. والقسم الآخر الذي فيه الإمام أحمد، وهم القسم الذين يرون أن هذه الأحاديث لا تصلح لتقوية بعضها ببعض، ولا يثبت هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهدت في أن أجد حافظا آخر مع الإمام أحمد صرح بتعليل جميع الأحاديث، يعني إلى الآن لم أجد، وإن كنت واثقا بوجود غيره أنه لم يتفرد، لكن الآن لم أجد مع الإمام أحمد آخر من الحفاظ، لا أقصد من المتأخرين، من حكم على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة. الراجح في هذا الخلاف الذي لا أشك فيه طرفة عين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، ولم يقل لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأمرين. الأمر الأول أن الأحاديث إذا تأملت في أسانيدها تأمل بتأني تجد إن شاء الله أنها على مقتضى الصنعة الحديثية لا يقوي بعضها بعضا. الثاني وهو الأهم أن الذين اعتنوا بفضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن زيد وعثمان وعلي والمغيرة ونحو 20 من الصحابة رووه بالتفصيل لم يذكروا حرفا واحدا عن البسملة. الثالث أن العلماء اتفقوا أن شرائع الإسلام مختلفة، فمنها الشرائع التي اعتنى بها الشارع وجعلها من أركان الإسلام، ومنها دون ذلك. والوضوء يأتي على رأس العبادات التي اهتم بها الشارع، وإذا تأملت في هذه النقاط فسيتضح لك إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا اللفظ، وأنه هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أقول الخلاف في إثبات أو تضعيف هذا الحديث خلاف سائغ ومعتبر، ومن قال بإثبات له وجهة نظر مقبولة وصحيحة، لا سيما وأن معهم حفاظ. مسائل الحديث، في الحديث مسألة واحدة وهي حكم قول بسم الله، واختلف العلماء على أقوال. القول الأول أنها مستحبة وليست بواجبة، فإن تركها ولو عمدا صح وضوءه، واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني لهم توضأوا بسم الله. والجواب عن الحديث الأول تقدم، والجواب عن الحديث الثاني من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بدون زيادة توضأوا بسم الله، فأعرض عنها الشيخان. الجواب الثاني أن هذا اللفظ ليس بصريح في المقصود، فربما كان مقصوده صلى الله عليه وسلم بذلك بيان البركة التي ستنزل في هذا الماء ليتوضأ منه الجيش، بل هذا هو المتبادر إلى الذهن. القول الثاني أن البسملة واجبة لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، واستدل هؤلاء بهذا الحديث الذي معنا، فإنه صريح بنفي صحة الوضوء عند عدم وجود البسملة. قول الثالث أن البسملة واجبة تسقط بالنسيان، والقول الرابع وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك أن البسملة لا تشرع في الوضوء. نأتي للترجيح. طبعا دليل القول الأخير أنه لم يرد دليل على مشروعية البسملة، والوضوء عبادة تحتاج إلى دليل، هذا واضح، يعني أن دليلهم واضح. بالنسبة للترجيح من حيث الصنعة الفقهية والنظر في الأدلة، الراجح القول الأخير، لكن من حيث الاحتياط جماهير الأمة على أن البسملة مستحبة، فهذا يعني كما قال الإمام أحمد لم يثبت فيه عن النبي شيء وأحب أن يقوله أو أن تقوله. سمع الإمام أحمد في 4 كلمات تقريبا المسألة كلها، فبين أن هذا ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول أحب أن تقوله أو أحب أن أقوله. ف فإذا خلاصة أنه من حيث الصنعة لا شك أن الرواية هذه المروية عن الإمام مالك وجيهة وجيدة، يعني لأنه ما في دليل على البسملة، كيف نقول يستحب ولا يوجد دليل؟ من فوائد الحديث أن البسملة في الشرع على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تطلب فيه، مثل بداية الطواف على القول به، ورمي الأحجار على القول به، والوضوء على القول به، والذبح ذبح النسيكة وهو مقول به من كل العلماء. القسم الثاني ما لا يشرع فيه أن يقال أن يقول الإنسان بسم الله، كإذا أراد أن يقضي حاجته، أو إذا أراد أن يفعل ما يتنزه عنه الإنسان. والقسم الثالث ما ليس في النصوص ما يدل على أنه يستحب أن يقول بسم الله أو لا يستحب، المسكوت عنه، مثل لبس الثوب ولبس النعل وغيرها من المباحات. فمن العلماء من قال يشرع للإنسان أن يقول بسم الله تبركا، ولعموم كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. ومن العلماء من قال البسملة على الشيء عبادة تحتاج إلى توقيف. والأقرب القول الثاني، حينئذ الأذان من أي الأقسام؟ إحنا عندنا يشرع لا يشرع متردد، ها؟ يعني ما يدخل بالثالث؟ هو مسكوت عنه، لم يرد، صحيح لم يرد نفيه ولا إثباته. إذن إنما ذكرت الأذان للدلالة على أن الراجح في المسألة الأخيرة القول الثاني، لأن لو لم نرجح هذا لانفتح علينا باب إحداث وبدعة، لأنه يكون البسملة عند كل شيء. إذا أراد أن يسلم قال بسم الله السلام عليكم، وإذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الله أكبر، وإذا أراد أن، إذن الأقرب أن بسم الله يجب أن لا تقال إلا في موضعها. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في بعض المواضع عليها نص، مثل إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، ولم يقل في غيره من المواضع أن يقول الإنسان بسم الله. أقرأ الحديث اللي يليه. وعن طلحة بن مصدر عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المصنة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث ساقه المؤلف للدلالة على كيفية السنة في الوصل والفصل بالنسبة للمضمضة والاستنشاق. نبدأ بدرجة الحديث. هذا الحديث ضعفه أبو حاتم، هذا الحديث ضعفه الإمام أبو حاتم، وسبب التضعيف من وجوه. الوجه الأول أن هذه السلسلة طرحها ابو المصرف عن أبيه عن جده لا تعرف، وممن أنكرها ابن معين وابن عيينة، وابن عيينة يقول يعني إيش هذا طرحها ابن أبي عن طلحة ابن المصرف عن أبيه عن جده من شيء لا يعرف. هذا أولا. العلة الثانية أن جد طلحة لم تثبت له صحبة، ففي صحبته خلاف. وبالإضافة إلى الخلاف في صحبته حكى عبد الرحمن بن مهدي الخلاف في اسمه، فقيل كعب بن عمر وقيل عمر بن كعب، وعبد الرحمن بن مهدي نفسه حكى هذا الخلاف، وغيره من الأئمة لم يعرف الاسم الجد أصلا مثل أبو حاتم، وكل هذا يزيد في جهالة هذا الجد. العلة الثالثة أن مصرف أبو طلحة أيضا مجهول، والعلة الأخيرة وهي الرابعة أن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة. وهذه العلل تدل على أن الحديث لا يثبت، لأنه كما قال أبو حاتم غير ثابت. مسألة الحديث، قلت أن المؤلف ساق هذا الحديث للدلالة على مسألة الوصل والفصل، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الوصل هو السنة، ومعنى الوصل أن يأخذ كفا واحدة من الماء نصفها لأنفه ونصفها لفمه، وتعتبر هذه واحدة، ثم يكرر هذا الأمر ثلاثا. الله أكبر، الله أكبر. قلت القول الأول أن السنة الوصل، وعرفت كيفية الوصل، واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الأول ما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ في ثلاث غرفات من كف واحدة. الدليل الثاني حديث علي، وهو الحديث الذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث. القول الثاني أن الفصل هو السنة، ومعنى الفصل أن يأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف، وبهذا ستكون عدد غرفات ست، ثلاث للأنف وثلاث للفم. واستدل أصحاب هذا القول بحديث طلحة الذي ذكره المؤلف، واستدلوا برواية في حديث عثمان وحديث علي، وحديث عثمان الذي في البخاري ليس فيه أي تطرق لكيفية المضمضة والاستنشاق، وحديث علي هذا يذكرني بما اقترحت عليكم سابقا مرارا، أنه حديث أحاديث الوضوء لها روايات تحتاج إلى تحرير. حديث علي فيه نحو أربع أو خمس روايات فقط في كيفية المضمضة، وحديث عثمان له نحو ثلاث روايات فقط في كيفية المضمضة، وحديث عبد الله بن زيد فيه أيضا نحو ثلاث روايات فقط في كيفية المضمضة. فهذه الأحاديث تحتاج إلى جمع وتمحيص، بل حديث عبد الله بن زيد له أكثر من رواية في البخاري في كيفية المضمضة، فهو بحاجة ماسة يعني لتحريف هذه الأحاديث، لا سيما وانا تتعلق بهذا بهذه العباده المهمه. الراجح ان السنه الوصل وليس الفصل. وابن القيم يقول انه لا يخفض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل، وان الاحاديث الصحيحه فيها الوصل. يعني هذه العبارة صحيحة باعتبار ضعف الروايات، إذا أراد أن يضعف الروايات التي فيها الفصل، كما أن الروايات الصحيحة التي فيها الوصل هي رواية واحدة. أين الروايات الصحيحة؟ يعني في رواية في حديث عبد الله بن زيد، وغير ابن القيم أيضا من الشراح المتقدمون يقول والأحاديث الصحيحة تدل على الوصل. هو ما في أحاديث، إذا كان أحد منكم وقف على أحاديث يأتي به درس القادم حتى نتحف به الأخوان، لكن نحن نريد رواية صريحة في الوصل. أما الروايات المحتملة فكثيرة جدا، وكل واحد يستدل بهذه الرواية التي لفظها يحتمل أنه الوصل أو الفصل، كما سيأتينا في حديث علي، وكما في لفظ حديث عبد الله بن زيد. وابن حجر نص على أن هذه الروايات تحتمل الفصل والوصل، لكن الحديث الصحيح الواضح الصريح في الفصل في الوصل هو حديث عبد الله بن زيد في إحدى رواياته في البخاري. والراجح كما قلت مع ذلك هو أن الراجح إن شاء الله هو الوصل، وهو أن يتمضمض الإنسان بين كف واحدة. بهذا نكون أخذنا صفتين على قولين في المضمى السجاق، وستأتينا الصفة الثالثة وهي منصوصة في حديث علي رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.